معناها ان الله خلق ادم على صورته. نعم. هو معنى هذا الحديث يا شيخ؟ يعني على صورته عائده الى من هذا الرجل؟ الى ادم. ادم. اي نعم. لانه كمان ابن عثيمين والاقراني او ابن عثيمين بالاحرى على اساس اني علمت المصدر انه سمع هذا الكلام. يقول بانه عائده قد تكون عائده على الله سبحانه وتعالى، وكيف فسرها؟ فسرها بانه قال هذا حديث معناه يقول اول من يدخل الجنه على صوره القمر، طبعا لم يدخل على صوره القمر ولكن بحسب القمر، وهكذا في الحديث اذا مسرورون جد يعني جميلين او موجودين او كذا. هذا كلام هزيل مع الأسف، ونحن نقدر الشيخ ابن عثيمين وغيره، لكن هذا تأويل بل هو التعطيل، لأنه قد جاء الحديث صراحة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. حديث هذا آخر، حديث صحيح البخاري، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهنا يبين الرسول بأن الضمير راجع ليس إلى الله وإنما إلى آدم نفسه، وقوله عليه السلام في حديثه الأول خلق الله آدم على صورته، يعني أنه ما مر كما هو شأن أبنائه في الأسوار، وإنما خلق الله كما قال من طين وصوره ونفخ فيه من روحه، فما كان جنينا وما مر بالأدوار المعروفة. فهذا معنى خلق الله آدم على صورته، يعني طفرة واحدة. أي نعم. والأحاديث تفسر بعضها بعضا، فما في داعي لمثل هذا التكلف. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بيت الشيخ ماصر. نعم. في الوقت مناسب لو أسأل أسئلة. نعم، باقي للوقت 10 دقائق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.